السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس القراءة في كتاب السنة لأبي بكر الخلال رحمه الله تعالى، ووقفنا عند ذكر معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، الأثر رقم 635. قال رحمه الله تعالى: ذكر أبي عبد الرحمن معاوية ابن أبي سفيان وخلافته رضوان الله عليه. أخبرني أبو النضر العجلي أنه سأل أبا عبد الله عن حديث جابر بن سامرة رضي الله عنه: يكون بعدي 12 أميرا أو قال خليفة؟ فقال: قد جاء. نعم، الحديث رواه الإمام أحمد الترمذي وقال حسن صحيح. نعم، في الحاشية ذكر بعض الأقوال، نقل عن الآجري في الشريعة، سبق قرأناه في كتاب الشريعة. قال الربيع بن نافع: معاوية بن أبي سفيان ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه. قال ابن المبارك: معاوية رضي الله عنه عندنا محنة، من رأيناه ينظر إلى معاوية شزرا، يعني احتقارا، اتهمناه على القوم، أعني على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال: واخبرني محمد بن علي ان مهنا حدثهم قال: سالت احمد عن معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه فقال له صحبه، قلت: من اين هو؟ قال: مكي قطن الشام. نعم، ومعاويه رضي الله عنه، ومعاويه ابن ابي سفيان، وابي سفيان هو صخر بن حرب بن اميه ابن عبد شمس ابن عبد مناف، فهو وعثمان رضي الله عنه ابناء عمومه، وهم وآل هاشم أيضا كلهم من بني عبد مناف، فهم وبني هاشم أبناء عمومة. قال: وأخبرني عبد الملك ابن عبد الحميد الميموني قال: قلت لأحمد بن حنبل: أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم كل صهر ونسب ينقطع إلا صهري ونسبي؟ قال: بلى. قلت: هذه لمعاوية رضي الله عنه؟ قال: نعم، له صهر ونسب. قال: وسمعت ابن حنبل يقول: ما لهم ولمعاوية، نسأل الله العافية. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أخته أم حبيبة رضي الله عنها. قال: وأخبرني محمد بن علي قال: حدثنا أبو بكر الأثرم قال: حدثنا إسحاق بن محمد المدني عن عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن أم بكر بنت المسور ابن مخرمة عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينقطع كل نسب إلا سببي ونسبي وصهري. وأخبرني محمد قال: حدثنا أبو بكر الأثرم قال: حدثنا عبد الله بن عمر قال: حدثنا أبو المحياه التيمي عن عمر بن بزيع قال: سمعت علي بن عبد الله بن عباس وأنا أريد أن أسب معاوية، فقال لي: مهلا لا تسبه، فإنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم أنه سأل أبا عبد الله: أقول معاوية خال المؤمنين وابن عمر خال المؤمنين؟ قال: نعم، معاوية أخو أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورحمهما، وابن عمر أخو حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورحمهما. قلت: أقول معاوية خال المؤمنين؟ قال: نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت هارون معاوية هارون بن عبد الله يقول لأبي عبد الله: جاءني كتاب من الرقة أن قوما قالوا: لا نقول معاوية خال المؤمنين. فغضب وقال: ما اعتراضهم في هذا الموضع؟ يجفون حتى يتوبوا. أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحاد حدثهم قال: وجهنا رقعة إلى أبي عبد الله، ما تقول رحمك الله في من قال: لا أقول إن معاوية كاتب الوحي، ولا أقول إنه خال المؤمن، فإنه أخذها بالسيف غصبا. قال أبو عبد الله: هذا قول سوء رديء، يجانبون هؤلاء القوم ولا يجالسون، ويبين أمرهم للناس. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: أيهما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: معاوية أفضل، لسنا نقيس لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني الذين بعثت فيهم. أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبد الله وسئل من أفضل، معاوية أو عمر ابن عبد العزيز؟ قال من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني. أخبرني يوسف بن موسى وأحمد بن الحسن ابن حسان أن أبا عبد الله قيل له هل يقاس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد؟ قال معاذ الله. قيل فمعاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز؟ قال إي لعمري. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني. نعم، هذا كلام أهل العلم، الصحابة لا يقدم عليهم أحد. وأما من يتكلم بعاطفة وبموازين غير موازين أهل العلم فيقدم عمر. فمهما كان من فضل عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وصلاحه وعدله واستقامته وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر وزهده وعبادته، مهما عمل لا يساوي شيئا من مقدار الصحابة. فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. سمعت أبا بكر بن صدقة يقول، لذلك من أراد أن يطعنوا في معاوية رضي الله عن معاوية وأخزاهم الله ولعنة الله عليهم، ما استطاعوا أن يطعنوا فيه مباشرة إلا أن شككوا في صحبته، شككوا في صحبته. لذلك لو لاحظتم الأثر الثاني، قال سألت أحمد عن معاوية رضي الله عنه، له صحبة؟ قال أين هو؟ نعم. قلت عن معاوية فقال له صحبة. هم شككوا في صحبته حتى يستطيعون أن يطعنوا فيه، وإلا وهو صحابي كيف يستطيعون الطعن فيه رضي الله عن معاوية. سمعت أبا بكر بن صدقة يقول حدثنا إبراهيم بن سعيد قال سمعت أبا أسامة وذكر له معاوية وعمر بن عبد العزيز فقال لا يقاس بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني. أخبرنا أبو بكر المرودي قال كتب إلينا علي بن خشرم قال سمعت بشر بن الحارث يقول سئل المعافى وأنا أسمع وسألت معاوية أفضل أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال كان معاوية رضي الله عنه أفضل من 600 مثل عمر بن عبد العزيز. أخبرنا يعقوب ابن سفيان قال حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ قال أنا ومن معي. قيل ثم من؟ قال الذين على الأثر. قيل ثم من؟ قال الذين على قال الذي على الأثر ثم رفضهم في الرابعة. أخبرني محمد بن يزيد بن سعيد النهرواني قال وجدت في كتاب أبي بخطه قال حدثني فضل بن جعفر قال يا أبا عبد الله إيش تقول في حديث قبيصة عن عباد السماك عن سفيان أئمة العدل خمسة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز؟ فقال هذا باطل، يعني ما ادعي على سفيان. ثم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدانيهم أحد، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاربهم أحد. قال وسألت أبا معمر الكرخي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر وعمر وعثمان. قلت إن عندنا إنسانا يقول وعلي وعمر ابن عبد العزيز، فقال أبو معمر ما قال بهذا أحد، ويحك من هذا، لما تصحبون مثل هذا، لما تخطى معاوية؟ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير الناس بعد رسول الله، لو جاء من بعدهم بأمثال الجبال من الأعمال لكانوا أفضل منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ولو أن رجلا في قلبه غيظ على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لكان كافرا، لأن الله عز وجل يقول كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فمن كان في قلبه غيظ عليهم فهو كافر. أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا أحمد بن جواس أبو عاصم الحنفي قال حدثنا أبو هريرة المكتب حباب قال كنا عند الأعمش فذكروا عمر بن عبد العزيز وعدله، فقال الأعمش كيف لو أدركتم معاوية؟ قالوا يا أبا محمد يعني في حلمه؟ قال لا لا والله ألا بل في عدله. أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأكرم قال حدثنا عمر بن جبلة قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن مروان عن يونس عن قتادة قال لو أصبحتم في مثل عمل معاوية رضي الله عنه لقال أكثركم هذا المهدي. أخبرنا محمد بن سليمان بن هشام قال حدثنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن مجاهد قال لو رأيتم معاوية رضي الله عنه لقلتم هذا المهدي. أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأكرم قال حدثنا محمد بن علاء عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق ما رأيت بعده مثله يعني معاوية. أخبرنا محمد بن حسن قال حدثنا محمد بن الزنبور قال الفضيل أوثق عملي في نفسي حب أبي بكر وعمر وأبي عبيدة بن الجراح وحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جميعا، وكان يترحم على معاوية ويقول كان من العلماء من أصحاب محمد عليه السلام. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابو اسامه قال حدثني الثقه عن ابي اسحاق انه ذكر معاويه رضي الله عنه فقال لو ادركتموه او ادركتم زمانه كان المهدي. اخبرنا احمد بن الفرج ابو عتبه الحمصي قال حدثنا ابو امره قال حدثنا علي ابن ابي حمله عن ابيه قال رايت على معاويه رضي الله عنه قباء مرقوعا وهو على المنبر. أخبرني عبد الملك ميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا مروان بن شجاع قال حدثني خصيف عن مجاهد وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن معاوية رضي الله عنه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر من شعره بمشقص. قال فقلت لابن عباس ما بلغنا هذا إلا عن معاوية، فقال ما كان معاوية على رسول الله صلى الله عليه وسلم متهما. أخبرنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا وكيع عن ابي المعتمر يعني الحيري قال ابي واسمه يزيد بن طهمان عن ابن سيرين قال كان معاويه رضي الله عنه لا يتهم في الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخبرنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا ابو بكر عن ابي اسحاق قال لما قدم معاويه رضي الله عنه عرض الناس لما قدم معاويه رضي الله عنه عرض الناس على عطيه ابائهم حتى انتهى الي فاعطاني 300 درهم. أخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن همام بن منبه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول ما رأيت رجلا كان أخلق للملك من معاوية رضي الله عنه، إن كان الناس لا يريدون منه على وادي الرحب ولم يكن كالضيق الحصيص الضجر المتغضب. سألت أحمد بن يحيى ثعلب عن حديث ابن عباس لم يكن معاوية كالضيق الحصيص فقال يضبط الأمور. قلت لثعلب يكون أنه يعني لم يكن ضيق الخلق؟ قال يكون في الخلق وغيره، إلا أنه في المال أكثر. ورأيت ما يغلب على ثعلب في قوله إنه يضبط الأمور. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال سمعت أبي يقول في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما رأيت أحدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان أسود من معاوية رضي الله عنه، قال تفسيره أسخى منه. قال أبو بكر الخلال وقد روى هذا التفسير عن أحمد بن حنبل غير واحد ثقة منهم محمد بن المثنى صاحب بشر بن الحارث رحمه الله، والدوري حكاه عن بعض أصحابه، ولا أحسب إلا أنه سمعه من محمد بن المثنى لأنهما جميعا روي الحديث عن نوح بن يزيد. حدثنا الدوري قال حدثنا نوح بن يزيد المؤدب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما رأيت أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أسود من معاوية، قال قلت هو كان أسود من أبي بكر؟ قال هو والله أخير منه، وهو والله كان أسود من أبي بكر. قال قلت فهو كان أسود من عمر؟ قال عمر والله كان أخير منه، وهو والله أسود من عمر. قال قلت هو كان أسود من عثمان؟ قال والله إن كان عثمان لسيدا، وهو كان أسود منه. قال الدوري قال بعض أصحابنا قال أحمد بن حنبل معنى أسود أي أسخى. قال وأخبر محمد بن مخلد بن حفص العطار قال حدثني محمد بن المثنى قال نوح بن يزيد بن سيار أبو محمد المؤدب قال وسأل أحمد بن حنبل عنه فقال اكتب منه، فإنه كان مؤدب إبراهيم بن سعد وحج معه. قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ما رأيت أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أسود من معاوية. قال: قلت: وهو كان أسود من أبي بكر؟ قال: أبو بكر أفضل منه، وكان هو أسود من أبي بكر. قال: قلت: وهو كان أسود من عمر؟ قال: عمر كان أفضل منه. قال عمر: كان أفضل منه، وهو والله كان أسود من عمر. قال: قلت: هو كان أسود من عثمان؟ قال: والله إن كان عثمان لسيد، ومعاوية والله كان أسود منه. قال محمد بن مخلد: سمعت محمد بن المثنى بعدما حدثني بهذا الحديث. قال: سألت أحمد بن محمد بن حنبل فقلت: يا أبا عبد الله، إيش معنى السيد؟ قال: السيد الحليم، والسيد المعطي. أعطى معاوية أهل المدينة عطايا ما أعطاها خليفة كان قبله، ما أعطاها خليفة كان قبله. أخبرني محمد بن مخلد أخبرني محمد بن مخلد قال: حدثني أبو منصور نصر بن داود بن طوق الصغاني قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب عن جبلة ابن سحيم قال: سمعت ابن عمر يقول: ما رأيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود من معاوية رضي الله عنه. فقيل: ولا أبوك؟ قال: أبي عمر رحمه الله خير من معاوية، وكان معاوية أسود منه. أخبرني محمد بن مخلد قال: حدثني نصر بن داود قال: حدثنا محمد بن عبد الملك قال: حدثني أبو عاصم العباداني عن هشام عن محمد بن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان معاوية أحلم الناس. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، أبو بكر؟ قال: أبو بكر رحمه الله خير من معاوية، ومعاوية من أحلم الناس. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، عمر؟ قال: عمر خير من معاوية، ومعاوية من أحلم الناس. أخبرنا علي بن حرب قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال: مرض معاوية مرضا عادوه فيه، فجعل يقلب ذراعيه كأنهما عسيبا نخل، ويقول: هل الدنيا إلا ما ذقنا أو جربنا؟ والله لوددت أني لا أغبر فيكم فوق 3. قالوا: إلى مغفرة الله ورحمته. قال: إلى ما شاء الله من قضاء قضاه لي، قد علم أني لم آل وما كره الله عز وجل، وما كره الله عز وجل غير. أخبرنا عبد الله بن محمد بن شاكر قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا حماد بن زيد عن معمر عن الزهري قال: عمل معاوية رضي الله عنه بسيرة عمر بن الخطاب سنين لا يخرم منها شيئا. أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن حديثي وفي عن هشام عن أبي عن معاوية: لا حلم إلا التجربة، فقال: ما أعجب هذا. قال مهنا: وسألت يحيى بن معين: هل سمع عروة بن الزبير من معاوية؟ فقال: نعم. قلت: ما هو؟ قال: يقول عروة: سمعت معاوية يخطب يقول: لا حلم إلا التجربة. والحلم هنا بمعنى ايش؟ ليس الحلم الصبر، لا، الحلم الخبرة، لا، الله والآلام. المراد بها العلم يا شيخ. الحلم والله أعلم أنه العقل، الله أعلم أنه العقل رضي الله عنه جميع. قلت: من يقول؟ قال: هشام بن عروة يقول عن عروة. أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: حدثنا أحمد بن شبويه عن سليمان بن صالح عن ابن المبارك عن خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال: قال أبي، نعم، وهذا خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد، وجد عمرو بن سعيد بالعاص، وعمرو بن سعيد بالعاص والده سعيد بن العاص كان صحابيا صغيرا رضي الله عنه، وعمرو بن سعيد الملقب بالأشتق، وكان من الولاة، كان من الأمراء الظلمة عمرو بن سعيد، نعم. قال: قال أبي، يقصد سعيد بن عمرو بن سعيد، كان ابن الزبير يتشبه بمعاوية في الحلم. أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: حدثنا من جابر بن الحارث قال: حدثني أبو عامر الأسدي عن موسى بن عبد الملك بن عمير عن أبيه قال: كان معاوية بن أبي سفيان من أحلم الناس. وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا سعدان بن يزيد البزار قال: حدثني أبو صالح الفراء قال: سمعت يوسف بن أصباط يقول: قال رجل لسفيان الثوري، قال رجل لسفيان الثوري: بلغنا أنك تبغض عثمان ففزع، فقال: لا والله ولا معاوية رحمهما الله. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن زهير بن قيس البلوي عن علقمة بن رمثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فخرجنا معه، فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فقال: رحم الله عمرا. قال: فتذاكرنا كل من كان اسمه عمرا. قال: فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رحم الله عمرا. قال: ثم نعس الثالث فاستيقظ فقال: رحم الله عمرا. قلنا: يا رسول الله، من عمرو هذا؟ قال: عمرو بن العاص. قلنا: ما شأنه؟ قال: كنت إذا ندبت الناس إلى الصدقة جاء بأجزل منها، جاء فأجزل منها، فأقول: يا عمرو أنى لك هذا؟ فيقول: هذا من عند الله. قال: صدق عمرو، إن له عند الله خيرا كثيرا. قال زهير ابن قيس: فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قلت: لألزمن هذا الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له عند الله خيرا كثيرا حتى أموت. أخبرنا عبد الله ابن محمد ابن شاكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة قال: قال طلحة بن عبيد الله على ما أحدث به نعم قال طلحة بن عبيد الله على ما أحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني سمعت يقول: عمرو بن العاص من صالح قريش. هنا فضائل معاوية رضي الله عنه، والأثرين هذين من آثار في فضائل عمرو بن العاص، فهل لها علاقة؟ نعم، علاقة ما هي؟ اي نعم، لان عمرو كان مع معاويه رضي الله عنه، عمرو كان مع معاويه. الاخ يقول: لاحظت في الكتب من عهد السلف الترحم على الصحابه وليس الترضي عنهم، ما سبب هذا؟ والاخ جزاه الله خير اجاب يقول: هذه سنه الاولين، كانوا يترحمون، الترضي هذا في زمن الخلف. لا، مو صحيح، حتى كان في زمن السلف جاء حين ذكر الصحابه نص غير واحد من أهل العلم على أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله، هكذا بالنص. نعم، لعل إن شاء الله هنقل لك النص هذا، يقول: الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله. نعم. الأمر الثاني، ترضي دليله في القرآن، قال الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالله عز وجل ذكر الترضي في القرآن وليس في الكتب فقط وعادة غيره، الله ترضى عنهم في القرآن ورضي الله عنهم. نعم. أخبرني محمد بن الحسين ابن الفضل، محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله، قال: سمعت أبا عبد الله وسئل عن رجل انتقص معاوية وعمر بن العاص أيقال له رافضي؟ فقال: إنه لم يجترئ عليهما إلا وله خبيئة سوء. من انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا له داخلة سوء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. أخبرنا محمد بن محمد أحمد بن محمد بن مطر قال حدثنا أبو طالب قال: سألت أبا عبد الله قال سألت أبا عبد الله يكتب عن الرجل إذا قال معاوية مات على غير الإسلام أو كافر، أعوذ بالله. قال لا، ثم قال لا يكفر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله سئل عن رجل شتم معاوية رضي الله عنه يصيره إلى السلطان، قال أخلق أن يتعدى عليه. نعم. وهنا في الحاشية قال ابن هانئ سئل أحمد عن الذي يشتم معاوية صلى خلفه، قال لا يصلى خلفه ولا كرامة. وعند اللالكائي ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنسانا قط إلا إنسانا شتم معاوية فضربه أسواطا. نعم. لأن عمر رحمه الله وغفر له أبطل سب معاوية الذي كان جلد، نعم عفوا، جلد عمر بن العزيز من تكلم في معاوية. ووجد بعد زمان عمر رحمه الله وغفر له في زمان بني العباس من كانوا يعلنون بلعن معاوية والحط عليه رضي الله عن معاوية. قال أخبرني، نعم أخبرني محمد ابن موسى، هنا اللفظة كتبت عفوا الأثر السابق 677، قال أخلق أن يتعدى عليه، هل هي هكذا؟ أنا عندي فيها نظر اللفظة هذه، هل يتعدى عليه؟ ممكن تحتمل، لفظة تحتمل. أخبرني محمد بن موسى قال سمعت أبا بكر بن سندي قرابة إبراهيم الحربي قال كنت أو حضرت أو سمعت أبا عبد الله وسأله رجل قال يا أبا عبد الله لي خال ذكر أنه ينتقص معاوية رضي الله عنه وربما أكلت معه، فقال أبو عبد الله مبادرا لا تأكل معه. أملى علي أبو القاسم ابن الجبلي قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا سلمة بن فضل عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن الزبير ذكر من كتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فذكر عبد الله بن الأرقم فذكر عبد الله بن الأرقم وذكر معاوية رضي الله عنهما. أخبرنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم قال حدثني أبو حسن أن عمرو بن مرة قال لمعاوية يا معاوية إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من إمام أو قال وال يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا غلق الله عليه أبواب السماوات دون خلته وحاجته ومسكنته. قال فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. أخبرنا أبو بكر المرودي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن معاوية بن صالح عن يوسف عن يونس ابن سيف عن الحارث بن زياد عن أبي رهم عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال استمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شهر رمضان يقول في شهر رمضان يدعو إلى السحور يقول هلموا إلى الغداء المبارك، وسمعت يقول اللهم علم معاوية الحساب والكتاب وقه العذاب. أخبرنا يعقوب بن سفيان أبو يوسف الفارسي قال حدثنا محمود بن خالد الأزرق قال حدثنا عمر بن عبد الواحد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة ابن يزيد أن بعثا من أهل الشام كانوا مرابطين بآمد وكان على حمص عمير بن سعد فعزله عثمان وولى معاوية، فبلغ ذلك أهل حمص فشق عليهم فقال عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمعاوية اللهم اجعل هاديا مهديا واهده واهدي به. أخبرنا أبو بكر المرودي قال حدثني أبو الفتح السمسار قال حدثني بشر بن الحارث قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أبو هلال عن جبلة بن عطية عن مسلمة بن مخلد قال رأى معاوية يأكل أو حدثه مسلم عن رجل قال رأى معاوية يأكل قال فقال لعمر بن العاص إن ابن عمك هذا المخضد، قال أما إني أقول وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم علمه الكتاب ومكنه في البلاد وقه العذاب. وأخبرنا أبو بكر المرودي قال حدثنا أبو الفتح قال أبو نصر يعني بشرا حدثني زيد بن أبي الزرقاء قال حدثني وليد مسلم قال سمعت سعيد بن عبد العزيز عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن عبد الرحمن أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر معاوية فقال اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا ابو الفتح قال حدثنا ابو نصر قال حدثنا الوليد المسلم عن صفوان بن عمرو عن ابي اليمان او غيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتح الشام، فقال كيف وان منها لرجالا نحن احقر في اعينهم من القردان في اسلاه الابل، وفي يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم محصرة، لعلها بالخاء المحصرة العصا القصيرة، فوضعها بين كتفي معاوية وقال عسى الله أن يكفيهم بغلام من قريش، وقال بالعصا فثبتها بين كتفي معاوية. أخبرني حرب قال حدثنا أبو بكر حماد بن مبارك قال حدثنا يعقوب بن فرج عن عبد الله بن مبارك عن خالد بن الحذا عن أبي قلابة عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاوية أحلم أمتي وأجودها. أخبرني حرب قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا عبد الرحمن بن واقد عن بشير بن زاذان عن عمر بن صبح عن مكحول عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معاوية أحلم أمتي وأجودها. وأخبرني حرب قال حدثنا محمد بن مصفى عن إبراهيم بن زكريا عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن جعفر بن أبي طالب أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرجلا فأعطى معاوية 3 سفرجلات وقال إلقني بهن في الجنة. أخبرني حرب قال حدثنا محمد صفا عن عبد العزيز بن بحر قال حدثني إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاوية أنت مني وأنا منك لتزاحمني على باب الجنة كهاتين. أخبرنا أحمد محمد بن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم أنه قال لأبي عبد الله قال قريش والأنصار ومزينة وجهينة وأسلم وغفار وأشجع موالي ليس لهم مولى دون الله عز وجل ورسوله. قال أحمد أنعم الله تبارك وتعالى عليهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد عليهم نعمة. قال إسحاق بن منصور قال إسحاق بن راهوية كما قال. أخبرنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أبي عن الوليد بن داود الأنصاري بن آل عبادة بن الصامت عن ابن عمي عبادة بن الوليد أنه حدثه عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قريش والأنصار وأسلم وغفار وجهينة ومزينة وأشجع موالي من دون الناس ليس لهم من دون الله مولى. حدثنا يعقوب قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش والأنصار وغفار وأسلم ومزينة وجهينة وأشجع موالي ليس لهم مولى دون الله ورسوله. أخبرنا محمد بن سعيد قال أنبأنا يحيى بن عباد قال حدثنا إبراهيم قال حدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن محمد بن أبي سفيان عن محمد بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يريد هوان قريش أهانه الله. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح قال كان الحادي يحدث بعثمان وهو يقول إن الأمير بعده علي وفي الزبير خلف الرضي، قال فقال كعب لا ولكنه صاحب البغلة الشهباء يعني معاوية، فقيل المعاوية إن كعبا يسخر بك ويزعم أنك تلي هذا الأمر، فأتاه فقال يا أبا إسحاق وكيف وهاهنا علي والزبير وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنت صاحبها. أخبرني بنان ابن يحيى قال حدثنا حسين بن عبد الله قال حدثنا كثير بن عبد الله ابن جعفر ابن أخي إسماعيل بن جعفر قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت أم حبيبة وكان يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما جاء بك يا حميراء، قالت قلت حاجة بدت، قالت ودق الباب معاوية فقال أذنوا له، قال فدخل يمطط في مشيته قال كأني برجليه ترفلان في الجنة، قالت فجاء فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما هذا القلم على أذنك يا معاوية، قال قلم أعددته لله ورسوله، قال ما إنه جزاك الله عن نبيه خيرا فوالله ما استكتبتك إلا بوحي وما أعمل من صغيرة ولا كبيرة إلا بوحي فكيف إذا قمصك الله قميصا، قالت فوثبت أم حبيبة ترى الله تعالى مقمصا قميصا يا رسول الله؟ قال نعم، وفيه هنات وهنات وهنات. قالت فادعوا الله لأخي يا رسول الله. قال جنبك الله الردى وزودك التقوى وغفر لك في الآخرة والأولى. أخبرنا الدوري قال حدثنا قرات قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل قال كان عبد الله ابن سلام رحمه الله قريبا من المدينة، وكان يدخل كل جمعة على حمار، فإذا قضيت الصلاة انصرف. قال فلما هاج الناس لقتل عثمان رحمه الله جاء فقال يا أيها الناس لا تقتلوا عثمان واستعتبوا، فإنه ليس من أمة قتلت نبيها فيصلح الله أمرهم أبدا حتى يهريق دماء 70,000، ولا قتلت أمة خليفتها فيصلح الله أمرهم أبدا حتى يهريقوا دماء 40,000 منهم، ولا هلكت أمة حتى يرفع القرآن على السلطان. قال سليمان فقلت لحميد ما يرفع القرآن على السلطان؟ قال ألم تر إلى أهل الأهواء كيف يتأولون القرآن على غير تأويله، يطعنون به على السلطان فلا تقتلوا عثمان، فأبوا. فلما قتلوا جاء عبد الله بن سلام فجلس على طريق علي بن أبي طالب رحمه الله حتى أتى عليه، فقال له يا علي أين تريد؟ قال أريد العراق. قال ارجع إلى منبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنك إن فارقته لم تره أبدا. فقال بعض من معه دعنا فلنقتل هذا. قال علي مه، هذا عبد الله بن سلام رجل منا صالح. قال عبد الله بن مغفل كنت أستشيره في شراء أرض إلى جنب أرضه، فقال يا عبد الله اشتري تلك الأرض فإنها لم تكن 40 سنة إلا كان فيها حدث. قال فوقع صلح الناس واجتماعهم على رأس 40 سنة من مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أخبر الحسن بن عرفة قال حدثنا قتيبة بن سعيد البلخي عن ليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن يونس ابن سيف عن الحارث ابن زياد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لمعاوية فقال اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. ذكر صفين والجمل وذكر من شهد ذلك ومن لم يشهد. نعم. أخبرنا أبو بكر المرودي قال قيل لأبي عبد الله ونحن بالعسكر وقد جاء بعض رسل الخليفة وهو يعقوب، فقال يا أبا عبد الله ما تقول فيما كان من علي ومعاوية رحمهما الله؟ فقال أبو عبد الله ما أقول فيهم إلا الحسنى رحمهم الله أجمعين. أخبرنا محمد بن منذر بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن حسن الترمذي قال سألت أبا عبد الله قلت ما تقول فيما كان من أمر طلحة والزبير وعلي وعائشة وأظن ذكر معاوية؟ فقال من أنا أقول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بينهم شيء الله أعلم. قالنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا سلام بن مسكين قال حدثنا عمران بن عبد الله بن طلحة الخزاعي عن سعيد المسيب قال شهدت عليا وعثمان وكان بينهما نزغ من الشيطان، فما ترك واحد منهما لصاحبه شيئا إلا قاله، فلو شئت أن أقص عليكم ما قال لفعلت، ثم لم يبرح حتى اصطلح واستغفر كل واحد منهما لصاحبه. أخبرنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا سليمان قال حدثنا عمار بن مهران قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أول قصة فلا أذكرها، فلما صليت الظهر حتى دخل أحدهما آخذا بيد صاحبه كأنهما أخوان لأب وأم، يعني عثمان وعلي رحمهم الله. أخبرنا هلال بن العلاء ابن هلال أبو عمر الرقي قال حدثني أبو يوسف محمد بن أحمد الرقي قال حدثني أبو سلمة الخزاعي عن جحشفة بن العلاء قال كان عمر بن عبد العزيز إذا سئل عن صفين والجمل قال أمر أخرج الله يدي منه لا أدخل لساني فيه. نعم. والرواية الأخرى قال تلك دماء طهر الله يدي منها فما أحب أن أخضب لساني بها. أخبرني يوسف ابن موسى قال سمعت أبا عبد الله وقيل له روى سلمة بن كهيل عن بكير الطائي عن عدسة الطائي قال سمعت عمار بن ياسر يقول ما وجدنا إلا قتال أهل الشام أو دخول النار، من بكير هذا؟ قال لا أعرفه. وأخبرنا العباس بن محمد بن أحمد بن عبد الكريم قال حدثنا أبو إبراهيم الزوري قال يحيى بن معين عدسة الطائي عدسة بن عمرو وكان ينزل بادية بشراف. أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم وعبد الله بن العباس الطيالسي أن إسحاق بن منصور حدثهم أنه قال لأبي عبد الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: تقتلك الفئة الباغية؟ قال: لا أتكلم فيه. زاد الطيالسي: تركه أسلم. أخبرني إسماعيل بن الفضل قال: سمعت أبا أمية محمد بن إبراهيم يقول: سمعت في حلقة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي خيثمة والمعيطي ذكروا يقتل عمارا الفئة الباغية، فقالوا: ما فيه حديث صحيح. سمعت محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال: سمعت أبي يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: روي في تقتل عمارا الفئة الباغية 28 حديثا ليس فيها حديث صحيح. نعم، هنا في الحاشية الحديث رواه أحمد والبخاري ومسلم، وفي حاشية الأصل قال ابن الفراء: وذكر يعقوب بن شيبة الجزء الأول من مسند عمار: سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عمار: تقتلك الفئة الباغية، فقال أحمد: كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتلته الفئة الباغية. وقال: في هذا غير حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكره أن يتكلم في هذا بأكثر من هذا. فهذا الكتاب يرويه أبو القاسم عبد العزيز الأزدي عن ابن أحمد الخلال عن أبي بكر محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة عن جد يعقوب، انتهى من هامش الأصل. قلت: وذكر ابن رجب فتح الباري رواية الخلال من كتاب العلل عن أحمد رحمه الله في تضعيف حديث عمار رضي الله عنه، ثم قال ابن رجب: وهذا الإسناد غير معروف، قد روي عن أحمد خلاف هذا. وذكر ما تقدم عن يعقوب بن شيبة المسند، ثم قال: وقال الحاكم في تاريخ نيسابور: سمعت أبا عيسى محمد بن عيسى العارض وأثنى عليه يقول: سمعت صالح بن محمد الحافظ يعني جزرة يقول: سمعت يحيى بن معين وعلي بن مديني يصححان حديث الحسن عن أمه، عن أم سلمة تقتل عمارا الفئة الباغية. وقد فسر الحسن البصري الفئة الباغية بأهل الشام معاوية وأصحابه. وقال أحمد: لا أتكلم في هذا، السكوت عنه أسلم. قال ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: والحديث ثابت في الصحيحين، وقد صححه أحمد بن حنبل وغير الأئمة، وإن كان قد روي عنه أنه ضعفه، فآخر الأمرين منه تصحيحه. نعم، وهنا أيضا: وقال في التلخيص الحبير: قال ابن عبد البر: تواترت الأخبار بذلك، وهو من أصح الحديث. وقال ابن دحية: لا مطعن في صحته، ولو كان غير صحيح لرده معاوية وأنكره. أخبرني عصمة بن عصام قال: قال حنبل: أردت أن أكتب كتاب صفين والجمل عن خلف ابن سالم، فأتيت أبا عبد الله أكلمه في ذاك وأسأله، فقال: وما تصنع بذاك؟ وليس فيه حلال ولا حرام، قد كتبت مع خلف حيث كتبه، فكتبت الأسانيد وتركت الكلام، وكتبها خلف، وحضرت عند غندر واجتمعنا عنده، فكتبت أسانيد حديث شعبة، وكتبها خلف على وجهها. نعم، هو خلف بن سالم المخرمي أبو محمد المهلبي مولاهم الحافظ البغدادي الحافظ، توفي سنة 231. قال أحمد: لا يشك في صدقه. وقال أبو بكر المروذي عن أحمد بن حنبل: نقموا عليه تتبعه هذه الأحاديث. قلت: هو صدق؟ قال: ما أعرفه بكذب، ما أعرفه يكذب. هنا فتتبع الأحاديث التي فيها يعني شيء من مثالب الصحابة أو ذكر ما حصل بينهم من الخلاف رضي الله عنه، كان السلف يكرهون هذه. قلت له: ولما كتبت الأسانيد وتركت الكلام؟ قال: أردت أن أعرف ما روى شعبة منها. قال حنبل: فأتيت خلفا فكتبتها، فبلغ أبا عبد الله فقال لأبي: خذ الكتاب فاحبسه عنه ولا تدعه ينظر فيه. نعم، هنا أيضا فائدة. قال الأجري: فإن قال قائل: إنما مرادي من ذلك ليكون عالما بما جرى بينهم، فأكون لم يذهب علي ما كانوا فيه، لأني أحب ذلك ولا أجهله. قيل له: أنت طالب فتنة، لأنك تبحث عما يضرك ولا ينفعك، ولو اشتغلت بإصلاح ما لله عز وجل عليك فيما تعبدك به من أداء فرائضه واجتناب محارمه كان أولى بك. وقيل: ولا سيما في زماننا هذا مع قبح ما قد ظهر فيه من الأهواء الضالة. وقيل له: اشتغالك بمطعمك وملبسك من أين هو أولى بك، وتكسبك لدرهمك من أين هو، وفيما تنفقه أولى بك. وقيل: لا يأمن أن يكون بتنقيرك وبحثك عما شجر بين القوم إلى أن يميل قلبك فتهوى ما لا يصلح لك أن تهواه، ويلعب بك الشيطان فتسب وتبغض من أمرك الله بمحبته والاستغفار له واتباعه، فتزل عن طريق الحق وتسلك طريق الباطل. هذا واقع، هذا واقع. يعني حدثني أحد الإخوة عن رجل ممن كان ينظر في بعض المناظرات وليس عنده علم، وكان يسمع بعض الشبه التي ترمى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فكرهت معاوية رضي الله عنه، يقول كرهت وفي نفسي أنه ظالم، شيء لا يعتقد مستحق. هذا كله بالجهل واتباع والتنقير عن مثل هذه الأمور. ولا شك أن بإجماع أهل السنة السلامة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والكف عما حصل بينهم رضي الله عنه، الكف عما حصل بينهم رضي الله عنه. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، رضي الله عنهم ورضوا عنه. أخبرني الحسين ابن الحسن أن محمد حدثه أن أبا عبد الله قال في حديث يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب وقعت الفتنة، قال أبو عبد الله سمعته من يحيى بن سعيد مرتين، مرة قال لم يبقى من المهاجرين، مرة قال لم يبقى من أهل بدر. قولي على عبد الله بن أحمد وأنا أسمع، قال حدثني أبي قال حدثني يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب قال وقعت الفتنة ولم يبقى من أهل بدر أحد، وقال يحيى مرة ولم يبقى من المهاجرين أحد. وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا أمية بن خالد قال قيل لشعبة إن أبا شيبة روى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال شهد 60 من أهل بدر 70 رجلا، فقال كذب والله، قد ذكرت الحكم بذلك وذكرنا في بيته فما وجدنا شهد 60 من أهل بدر غير خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا روح قال كان شعبة ينكر أن يكون أبو الهيثم التيهان شهد صفين. قري على عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين قال هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000، فما حضر فيها 100 بل لم يبلغوا 30. قري على عبد الله بن احمد قال حدثني ابي قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن ابن عبد الرحمن قال قال الشعبي لم يشهد الجمل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير علي وعمار وطلحه والزبير، فان جاءوا بخامس فانا كذاب. اخبرنا عبد الله بن احمد قال حدثني ابي قال حدثنا روح قال حدثنا شعبه، وهؤلاء الاربعه كلهم قد شهد لهم بالجنه فما لك ولهم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال كان أبو جحيفة رضي الله عنه مع علي يوم الجمل على أهل المدينة. أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال قال لي أبو عبد الله لم يشهد مسروق الجمل ولا مرة، أما مرة فلحق بالديلم، وهو مرة نعم الهمداني رحمه الله، مرة بن شراحيل مخضرم كبير الشأن. أما مر فلحق بالديلم ولم يشهد الجمل، ثم قال أما أهل الكوفة فلو قدروا أن يلطخوا كل أحد أو يلطخوا كل أحد لفعلوا. أخبرني الحسين بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن الحارث أن أبا عبد الله ذكر تليد بن سليمان فقال أخبرنا تليد عن أبي الجحاف قال سمعت أبي قال ما مررت بدار القصارين إلا ذكرت يوم الجمل. قيل يا أبي عبد الله كأنه يعني من أجل الصوت، قال نعم. أخبر الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا حماد بن أسامة قال حدثنا إسماعيل قال قال قال قال قيس رأيت إصبعي طلحة قد شلتا اللتين وقى بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال سمعت سفيان يقول الحواري الناصر، يعني قوله الزبير حواري وابن عمتي. أخبرنا عبد الله قال حدثني أبي قال سمعت سفيان يقول كم من كربة قد فرجها السيف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيف الزبير، بشر قاتله بالنار. أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال حدثنا يوسف ابن يعقوب صاحب السلعة قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال قال علي رضي الله عنه إني من أول من يجثو للخصومة بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. واخبرني حرب قال حدثنا سعيد منصور قال حدثنا صالح ابن موسى الطلحي عن معاويه بن اسحاق عن عائشه بنت طلحه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها قالت اني لفي بيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه في الفناء وبيني وبينهم الستر اذ اقبل طلحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره ان ينظر الى رجل يمشي على الارض فقد قضى نحبه فلينظر الى طلحه. اخبرنا الدوري قال يحيى قال حدثنا وكيع عن اسماعيل عن قيس قال رايت يد طلحه شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الميموني قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام قال اسلم الزبير وهو ابن 16 سنه لم يتخلف عن غزاه غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل وهو ابن 62 سنه رحمه الله. قال الميموني قال حدثنا احمد قال حدثنا حماد بن اسامه قال حدثنا هشام عن ابيه قال اول رجل سل سيفه في الله عز وجل الزبير بن العوام نفخه نفخها الشيطان اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء الزبير يشق بسيفه الناس والنبي صلى الله عليه وسلم باعلى مكه قال ما لك يا زبير قال اخبرت انك اخذ قال فصلى عليه ودعا له ولسيفه. اخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى ابن هانئ ابن عروه المرادي قال قال رجل لعبد الله بن عمرو خرجت مع معاويه خرجت مع معاويه قال ما اني لم اضرب بسيف ولم اطعن برمح ولم ارمي بسهم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطع اباك فاطعته. اخبرنا علي بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل عن ابن ابي خالد عن عامر قال قاتل علقمه مع علي حتى عرج بصفين. اخبرنا محمد بن سعيد قال انبانا ابو معاويه الضرير قال حدثنا هشام بن عروه عن محمد بن كدر عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الزبير ابن عمتي وحواري من امتي. اخبرنا ابراهيم بن اسحاق الثقفي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن عبد الله ابن عبد الرحمن ويحيى بن سعيد الانصاري عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشه على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. اخبرنا محمد بن سعيد قال حدثنا الاسد بن عامر قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رحمه الله قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ام سلمه لا تؤذيني في عائشه فانه والله ما اتاني الوحي في لحاف امراه من كنا الا هي. اخبرنا محمد قال انبانا ابو نعيم عن زكريا بن ابي زايده قال سمعت الشعبي يقول حدثني ابو سلمه بن عبد الرحمن ان عائشه رضي الله عنها حدثته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ان جبريل يقرئك السلام قال فقلت وعليك وعليه السلام ورحمه الله. اخبرنا محمد بن جعفر بن سفيان الرقي قال حدثنا عبيد بن جنات قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن عائشه رضي الله عنها قالت لن اكون استقبلت من امر ما استدبرت منه فلم اكن خرجت على علي كان احب الي من ان يكون لي 10 من رسول الله صلى الله عليه وسلم كله مثل ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. اخبرنا جعفر بن هشام قال حدثنا المعلى ابن اسد قال حدثنا حماد ابن زيد قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن الحسن عن قيس بن عباد قال قال علي رضي الله عنه يوم الجمل يا حسن يا حسن ليت اباك مات منذ 20 سنه. اخبرنا الدوري قال بان قراد قال حدثنا سليمان المغيرة عن حميد بن هلال عن جندب قال كنا مع سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه في ركب فنزل سعد ونزلت واغتنمت نزوله قال فجعلت امشي الى جانبه حمدت الله وثنيت عليه وقلت إن معاوية رضي الله عنه طعن طعنا بيننا لا أراها إلا قاتلته وإن الناس قاتلون بقية أصحاب الشورى وبقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنشدك الله إوليت شيئا من أمرهم أو تشق عصاهم وأن تفرق جمعهم أو تدعهم إلى أمر هلكة. فحمد سعد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله لا أشق عصاهم ولا أفرق جمعهم ولا أدعهم أدعوهم إلى أمر هلكة حتى يأتوني بسيف يقول يا سعد هذا مؤمن فدعه وهذا كافر فاقتله. قال جندب فعلمت أنه لا يدخل في شيء مما غير. أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله وذكر عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فذكر زهدها وورعها وعلمها فإنها قسمت 100,000 وكانت ترقع درعها وكانت ابنة 18 سنة وكان الأكابر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يسألونها يعني عن الفقه والعلم مثل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وغيره يسألونها. اخبرنا عصبه بن عصام قال حدثنا حنبل فذكر حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن اشرف؟ قد اذى الله ورسوله. قال حنبل: قال ابو عبد الله: كان قد ذكر بعض ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبيث لعنه الله. اخبرنا عبد الله بن احمد قال حدثني ابي قال حدثنا ابو اسامه عن اسماعيل بن ابي خالد عن عيسى جار لمسروق قال: قال مسروق: لولا بعض الامر لاقمت على عائشه رضي الله عنها المناحه. قال ابو عبد الرحمن قال ابي: وكانت عائشه يقال انها شقراء بيضاء رحمها الله. نعم، ومسروق رحمه الله كانت كنيته ابو عائشه، كانت كنيته ابو عائشه، كان يروي ويسال عائشه كثيرا، ومع ذلك لم يحضر الجمل رحمه الله وغفر له. نعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب ام المؤمنين عائشه بالحميره ببياضها رضي الله عنها وارضاها. وكانت فيها رضي الله عنها تقول فيما روي عنها ان البياض نصف الجمال. قري على عبد الله بن احمد قال: وجدت في كتاب ابي ابراهيم الخالد قال حدثنا رباح قال حدثنا معمر عن الزهري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو جمع علم نساء هذه الامه فيهن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فان علم عائشه اكثر من علمهن لا شك. فرن الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن صالح عن ابي بكر بن عمرو قال: كان بين الجمل وصفين شهران او ثلاثه. نعم، لعلنا نقف على ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. نعم. يبقى نعم، يبقى أيضا الدرس القادم قرابة 100 أثر يكون فيما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم وما يلحق بذلك، ثم بعد ذلك نبدأ في أبواب القدرية. إذا نقف على هذا الأثر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.